الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن عندنا هذا الدرس الثاني من شرح الأربعين النووية للحافظ يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى وغفر له. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على تاريخ الأربعين ومنهج النووي فيه، وعن شروح الكتاب، وعلى طريقتنا التي سنسلكها بإذن الله تعالى في هذا الشرح المختصر. ومما فات التنبيه عليه أمور: الأمر الأول هو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، في هذه الجملة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شرط الجزاء، ذكر الشرط وذكر الجزاء. الشرط ما هو؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله. طيب، جزاؤه وثوابه فهجرته إلى الله ورسوله، والأصل هو التغاير ما بين الشرط والجزاء. أقول لك إن نجحت هذا شرط، سأعطيك مالا هذا جزاء، لكن هنا ذكر الشرط هو نفسه الجزاء، فلا بد هنا من تقدير، فيقال أن فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. طيب، وعليه اختلف عندنا الشرط والجزاء. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: ومن هاجر إلى امرأة إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. فالأول هاجر للتجارة وهو المال، والثاني هاجر إلى النساء. ولو تأملتم فتنة الخلق وجدتموها من هذين الأمرين، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بما تعم به البلوى عند الناس، فإن أعظم فتنة في هذه الأمة كفتنة بني إسرائيل. في ماذا؟ في النفس، في النساء والأموال. واضح؟ فلما كان هذان الأمران من أعظم ما يفتتن بهما الخلق، أو من أعظم ما يفتتن به الخلق، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومثل بهذا الأمر، وهو فتنة المال وفتنة النساء. هذا الحديث يا إخوة يستفاد منه أمور: الأمر الأول أنه لا عمل إلا بنية، والأمر الثاني أن الأعمال معتبرة بنياتها، أي معتبرة شرعا بالنية، فمن عمل عملا لا نية له فيه فإن عمله مردود. والكلام على الأعمال المفتقرة للنية، أما الأعمال التي لا تفتقر إلى نية فهذه خارجة عن محل هذا الأمر. الأمر الآخر أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته، فمن نوى الخير كان له الخير، ومن نوى غير ذلك كان له غير ذلك جزاء وفاقا. مما يستفاد من هذا الحديث أن العالم قد يضرب الأمثلة لتقريب الأفهام والتوضيح والبيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا لصحة النية من فسادها بالهجرة. ومما يستفاد من هذا الحديث فضل الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بها هنا وجعلها أمرا قد يرتفع به العبد إذا كانت نيته صالحة، وقد يسفل به العبد إذا كانت نيته غير صالحة. والهجرة لها فضائل عظيمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لعمر بن العاص، قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان يؤجر ويؤزر بحسب نيته، فكم من عمل كما قال السلف، فكم من عمل عظيم حقرته النية، وكم من عمل حقير أي صغير عظمته النية. وربما رأيت رجلين يصليان هذا عند هذا، في صورة العمل الصورة متحدة، غير أن بينهما كما بين السماء والأرض، هذا همته عند العرش والآخر همته ونيته عند الحش. والذي فرق بينهما ليس صورة العمل في الظاهر، إنما هو ما قام بقلوبهما في الباطن وهو النية. الأمر الآخر أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، فقد يكون الشيء المباح في الأصل يكون طاعة إذا نوى به الإنسان خيرا كالأكل والشرب وغير ذلك، وقد يكون العمل في ظاهره طاعة لكن يصير وزرا ووبالا على صاحبه لأنه استعمله إلى أمر فاسد، كالذي يقرأ القرآن ليستجلب قلب امرأة أو ليصل إلى رياسة أو غير ذلك، فعمله ظاهره أنه طاعة لكنه يتجلجل به في نار جهنم والعياذ بالله، لأنه استعمله في مآرب الأمر الذي أراد منه الشارع. ولهذا من القواعد في المقاصد لا بد أن يتحد مقصد المكلف مع قصد الشارع. والشارع ماذا أراد من شرع العبادات؟ هو أراد أن يخرج الخلق من العبودية لغير الله إلى العبودية إلى الله، كما قال الشاطبي في الموافقات، قال: والمراد من العبادة هو إخراج العبد من داعية هواه إلى عبودية الله، حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. فالكل عبيد لله، قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الكافر عبد لله لكنها عبودية كونية ليس لا يترتب عليها مدح ولا ذم. أما المدح والذم وين؟ في العبودية الشرعية التي هي اختيارية وليست اضطرارية. لهذا يقول شيخ الإسلام: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية أي شرعيتها. نعم طيب. والأمر الذي بعده وهو أن العمل الواحد يكون لإنسان أجرا ويكون لإنسان آخر حرمانا وعفوا. وفي الصورة التي قبلها: وقد واحد تراه يأكل ويشرب، ظاهره عمل مباح لا يترتب عليه، كما مر معنا في المقاصد في الكلام على قاعدة الأمور بمقاصدها، لكنه لما أراد به التقوي على الجهاد والتقوي على قيام الليل وعلى ذكر الله صار أجرا له باعتبار ما قام بقلب صاحبه من نية صالحة. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث يا إخوة، يستفاد منه أمر عظيم، وهو أن خبر الأحاد يقبل، لأن هذا الحديث كما قلت لكم في طبقات إسناده هو حديث فرد مطلق، عمر رواه فقط من الصحابة ورواه من التابعين علقمة ابن وقاص الليثي، ورواه عنه محمد ابن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه عنه فئام كثير من الخلق، وعليه فخبر الآحاد يقبل. وهذا الحديث أصل في الدين كله كما مر معنا، وعليه فنرد على أهل البدع القائلين بأن خبر الآحاد لا يقبل. طيب، الحديث الذي بعده هو حديث عمر، وهذا الحديث حديث عظيم، سمي أم السنة كما أن الفاتحة هي أم القرآن، ولن نعلق عليه في هذا الدرس في مرة واحدة لضيق الوقت، ولهذا سنعلق على هذا الحديث هذا الأسبوع والأسبوع القادم بإذن الله. ولو أنهيناه نمر إلى ما بعده، حديث ابن عمر في أركان الإسلام الخمس، وعليه في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى ستسمعون الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، وستسمعون أيضا الحديث الثاني وهو حديث جابر بإذن الله تعالى. قال عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وكان الصحابة طبعا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيدون منه، وكان جلوسهم معه على أدب جم، ولهذا كان عمر يتناوب مع صاحب له من الأنصار، تارة عمر هو الذي يعمل وصاحبه يسمع، وتارة الصاحب يسمع وعمر والصاحب يعمل وعمر يسمع، حتى لا يفوتهم شيء من فقه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا نقلت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أدق تفاصيلها، بل لا يعلم أحد من الخلق نقلت أخباره كما نقلت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بشهادة الكافرين. لا يعلم رجل في الدنيا تقصيت أخباره في الليل والنهار طيلة حياته كاملة كالنبي صلى الله عليه وسلم، سيما بعد البعث، بعثة يعني 23 سنة. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، هذا وصف لظاهره، لا يرى عليه أثر السفر، أي لا يظهر عليه تعب إنسان جاء من مسافة طويلة، ولا يعرفه منا أحد. واضح. وقوله لا يعرفه منا أحد قد يكون بناه عمر رضي الله عنه بغلبة الظن بأن هذا لم يره هو من قبل وعليه فلا يعرفه أحد، أو قد يكون الصحابة تحدثوا فيما بينهم، أو نظر بعضهم إلى بعض النظر المستغرب. فإن الإنسان إذا جاء من الخارج ولم يرحب به أحد دل على أنه لا يعرفه أحد. قد جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم وصف كيف جلس هذا الرجل. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي وضع ركبتيه قبالة ركب النبي صلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه. قيل وضع كفيه على فخذيه هو، أي جبريل وضع يديه على فخذيه، أي على فخذي جبريل، وهذه فيها هيئة طالب العلم الذي جاء مستفيدا. وقيل بأنه وضع كفيه على فخذيه، أي على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه حالة مستنكرة. والذي جعله يقوم بهذا، قال بعض أهل العلم، أراد جبريل أن يوهمهم بأنه رجل أعرابي، ومعلوم أن الأعراب عندهم بعض هذه التصرفات وشيء من الغلظة الذي لا يكون عند أهل المدينة والحبر، فأراد أن يبين لهم بأن أنا هذا إنسان أعرابي بعيد. وكل هذا محتمل والله أعلم، لكن لعل الأول أقرب، بأنه وضع جبريل يديه كفيه على فخذيه هو في جلسة يبين أن يبين لها بأن جئت سائلا مستفيدا منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قوله يا محمد هذا ليس من هذا أمر لا ينبغي أن يقوم به الصحابة، لكن قال أهل العلم أيضا هذا مما يؤيد بأن جبريل أراد أن يوهمهم بأنه رجل أعرابي حتى لا يتفطنوا له. فلو الصحابة يقولون يا رسول الله، وقد يكون هذا قبل النهي عن مناداة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستدرك عليه لأن هذا رجل بعيد وجاء ليعلمهم، وجاء وما أرى، ويحتمل أن يكون يجهل هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه جبريل، لكن هذا الصحابة لو رأوه عذروه، لأنه ليس الذي يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم كالذي لا يعرفه، فربما وقع من الذي لا يعرفه تصرفات قد تحتمل لجهله لبعده عن العلم، وسيما هذا واقع في الأعراب. وإلا الله جل وعلا نهى الصحابة أن ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم كمناداتهم لغيره، قال تعالى: يا أيها الذين لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقول الله جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يحتمل أمرين. الأمر الأول: إذا ناداك رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس نداؤه لك كنداء غيره لك، فلا بد أن تجيبه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والأمر الآخر يحتمل أن أنت إذا ناديته لا تناديه كما تنادي غيرك. ومن القواعد في التفسير: إذا احتمل اللفظ أمرين لا تناقض بينهما يحمل عليهما جميعا، لجزالة معاني القرآن الكريم ولأسفل اتساع لغة العرب إلى مثل هذه الأمور، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا في الكلام على مقدمة تفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأول ما سأل عن الإسلام. سؤاله عن الإسلام هو سؤال عن مرتبة من مراتب الدين، فإن مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فبدأ بأدناها وسيرتقي فيما بعد إلى أعلى. قبل الدخول في تفسير الإسلام، وهذا الذي سنرجئه في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، إذن هذه المقدمة من هذا الحديث يا إخوة فيها في الحقيقة فوائد عظيمة. مما نستفيد من هذا الأمر؟ أولا، من جهة الإسناد هذا أو التخريج، هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهو أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان. طيب، وأول حديث في صحيح البخاري هو حديث إنما الأعمال بالنيات. وعليه فالنووي بدأ الأربعين بحديثين: الحديث الأول هو أول حديث في صحيح البخاري، والحديث الثاني هو أول حديث في صحيح مسلم. وقد سبقه إلى هذا الإمام البغوي رحمه الله تعالى في مصابيح السنة وفي شرحها المسمى شرح السنة، فقد افتتح أولا بحديث عمر في النيات، وثنى بحديث عمر وحديث جبريل المشهور. وهذا الحديث مشهور، والحديث المشهور من أنواع الحديث، فإن الحديث إما أن يكون أحد أو يكون عزيزا أو يكون مشهورا، وما بعده يسمى المتواتر. أحسنت. طيب، العزيز يرويك موسى، يأتي هذا معنا إن شاء الله في نخبة الفكار، يرويه اثنان فأكثر في كل طبقة، لكن لا يقل عدد الرواة على اثنين. لو حديث عمر قلنا بأنه واحد في الطبقات الأولى من الإسناد، والكلام على أقل الطبقات لا على أكثر الطبقات، الكلام على أقل الطبقات. يعني لو أن واحد يرويه خمسين وبعدين واحد، هذا يسمى أحد ولا أحد؟ لأن العبرة بأقل طبقة كم فيها؟ فيها واحد، إذن هذا أحد. العزيز ينبغي تقل أقل طبقاته عن اثنين، فهمتم؟ ومن أمثلة الحديث العزيز القضاة ثلاث، أو حديث لا يؤمن أحدكم أو ذاق حلاوة الإيمان، عفوا، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، حديث عزيز. والحديث المشهور هو أن يرويه في كل طبقات الإسناد أقل شيء ثلاثة فأكثر، ثم فوقه المتواتر. واضح هذا الأمر يا إخوة؟ طيب، الأمر الآخر هو أن هذا الحديث له قصة، وهو أن ناس جاءوا إلى الحج ليسألوا، وعبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذهب إلى الحج أو العمرة وهما رجلان، حميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر. هذان الرجلان ذهبا ليستفتيا ابن عمر. في ماذا أراد أن يستفتياه؟ أراد أن يستفتياه في أمر عظيم، وهو أنه ظهر عندهم رجل يسمى معبد الجهني ادعى أن ادعى أنه لا قدر، وأن الأمر أنف أي حادث. ما معنى هذا الكلام يا إخوة؟ معنى هذا الكلام أنه زعم أن الله لا يعلم وقوع الشيء إلا بعد وقوعه، وهذا كفر بإجماع المسلمين، وهم القدرية الغلاة الذين انقرضوا، الذين قال عنهم السلف: ناظروا القدرية بالعلم، فإنهم أقروا به خصموا، وإنهم أنكروه كفروا، كما قال لمن مالك وغيره من أهل العلم. فلما جاءوا إلى عمر أخبرهم عمر ابن عمر رضي الله عنه بأنه لا ينفعهم أمر، ولو أنفقوا ما أنفقوا في سبيل الله جل وعلا حتى يؤمنوا بالقدر، لأن الذي لا يؤمن بالقدر نقض إيمانه، لأن القدر فيه جزء إذا لم يؤمن به العبد، ومنها علم الله تعالى كما سيأتي تفصيله في موضعه بإذن الله، إذا لم يؤمن به العبد فإنه قد كفر بالله جل وعلا الواحد الأحد. ثم بين لهم ابن عمر أن القدر من أركان الدين ومن أركان الإيمان الذي يقوم عليه توحيد العبد وإيمانه، فساق لهم هذا الحديث العظيم. واضح؟ ونستفيد من هذا الحديث أن جبريل قبل، طبعا من المقدمة، أن جبريل يا إخوة جاء يسأل وهو يعلم الجواب ولا لا يعلم الجواب؟ أجيبه، يعلم الجواب. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في آخر الحديث؟ قال: هذا جيل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. فإذا سألت سؤالا وأنت تعلم الجواب، لكن لا تسأل لتظهر علمك، إنما تسأل لتنفع الناس. مثلا أنت تعلم حكم مسألة ورأيت العالم أو الأستاذ والشيخ قد غفل عن ذكرها، فأنت تسأله يقول: فضيلة الشيخ، هل من إفادة حول هذا المعنى للكلمة؟ أنت تعرفها لكن أصحابك لا يعلمونها، فأنت تسأل لتعلمهم هم، فأنت معلم لهم أيضا، ويرجى لك ثواب المعلم، بخلاف الذي يسأل حتى يقول الشيخ بعض الجواب فيأتي هو وقد أعد المسألة ويظهر أن له علما بها. هذا قد يكون فيه دخن في نية صاحبه. نكتفي بهذا القدر يا إخوة، وإن شاء الله تعالى في الدرس المقبل نكمل، تسمعون أولا ثم نكمل ما يتعلق بحديث جبريل العظيم الذي هو كما قلت لكم يسمى أم السنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.